الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 93 بعد 100 من دروس التعليق على متن زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم نشرع فيه في الكلام على كتاب الأطعمة، حيث عقد المصنف رحمه الله تعالى باباً وذكر فيه ما يتعلق بالأطعمة حلاً وحرمة وما يلحق بذلك من الصيد والتذكية. قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، والمراد بها كل ما يطعم، كل ما يطعم. والمراد في هذا الباب أن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر ما يجوز وما لا يجوز أكله من الأطعمة. قال رحمه الله: طبعا قبل ذلك، أهل العلم يقررون أن الأصل في الأطعمة الحل، أن الأصل في الأطعمة الحل، وعلى هذا فالعبد يستصحب هذا الأصل، فما وجد من الأطعمة فإن الأصل فيه أنه مباح وحلال، حتى يرد دليل يخالف هذا الأصل فيعمل بهذا الدليل. قال رحمه الله: الأصل فيها الحل. نعم، الأصل في الأطعمة الحل والإباحة. يستدل العلماء لذلك بالعمومات، كقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال أيضا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فالأصل في الأطعمة أنها مباحة، فنستصحب هذا الأصل حتى يأتي ما يخالفه ويرفعه. قال: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. لما قرر أن الأصل في الأطعمة الإباحة، قال أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح. كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح، سواء كان ذلك حبوبا أو ثمرا، سواء كان ذلك حبوبا كالذرة والأرز والشعير والبر ونحو ذلك، أو ثمرا كجميع الثمار، كجميع الثمار. ويخرج من هذا الأصل أمران. الأمر الأول، يخرج النجس، لأنه قال كل طاهر، فخرج من الأطعمة ما فخرج من الأشياء ما كان نجسا كالميتة والدم والبول ونحو ذلك، فإنها لا تجوز لأنها نجسة وفيها كذلك مضرة. وقد قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الأمر الثاني الذي يخرج، ما فيه مضرة، لأنه قال ما لا مضرة فيه، فما فيه مضرة يخرج. فكل طعام كان فيه ضرر على صحة الإنسان وبدنه فإنه لا يجوز ولا يصح ولا يحل أكله، وذلك كالميتة مثلا، وكالسموم، وكالخمور، وكالمخدرات، والدخان، وغير ذلك مما يكون فيه مضرة، استدلالا بالعموم من قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلا يأتي أحد مثلا ويقول أنه ليس في أكل المخدرات دليل، أو في أكل الخمور، أو في شرب الخمور دليل، أو في التدخين دليل، لأن الشريعة تأتي بأصول، والعبد يستنبط ويأخذ وينطلق من هذه المنطلقات ويقيس عليها كل ما يأتي ويستجد، إلا أنك ربما تستجد على الناس بعد ذلك أطعمة وأشربة لم تأتي إلى الآن. هل نحتاج إلى أن نستنطق الشريعة في دليل بخصوص هذا؟ هذا ليس بصحيح، بل العلماء قاطبة يستدلون بهذه العمومات فيقولون: كل خبيث فيه مضرة فإن الشريعة تنهى عنه وتنهى عن أكله وشربه. قال رحمه الله: وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية. هذا أصل ثالث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد الأصل الأول، وهو أن الأصل في الأطعمة الحل. الأصل الثاني، كل طاهر مباح ما لا مضر كل طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح. الأصل الثالث حيوانات البر الأصل فيها أنها مباح، وهذا فرع من الأصل الأول لأن حيوانات البر داخلة في عموم الأول. على كل حال يقول المصنف أن كل حيوانات البر الأصل فيها أنها مباحة، يدخل في ذلك كل حيوانات البر كالظباء و يعني والحمر الوحشية ونحو ذلك، ما لا إلا ما استثني، إلا ما استثني، واستثني من ذلك الحمار الأهلي، الحمار الأهلي بخلاف الحمار الوحشي. فالحمار الأهلي الحمار المعروف هذا محرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر مناديا أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس، فإنها رجس. قال: وما له ناب يفترس به. هذا الثاني مما يستثنى من عموم إباحة حيوانات البر، الأول الحمار الأهلي، الثاني ما له ناب يفترس به، يعني كل سبع له ناب وله سن يعدو به ويفترس به ويأكل به يعني اللحوم ونحو ذلك، فإنه حينها يكون محرما. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وفي حديث أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ثم قال: غير الضبع، يعني استثنى من ذوات الأنياب من السباع استثنى الضبع. هذا استثناء من الاستثناء فيعود على الأصل، إذن فالضبع حكمها الإباحة كبقية حيوانات البر، وهي مستثناة بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، أصيد هي؟ فقال: نعم، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. فالضبع مباحة، مباحة الأكل، وهي مستثناة من بقية السباع. ولذلك قال الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير. ثم ذكر أمثلة على السباع التي لها ناب تفترس به فقط، كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير، كلها معروفة وحيوانات مفترسة فهي محرمة الأكل. قال: وابن آوى، وهو حيوان أكبر من الثعلب وأصغر من الكلب، قريب من شكل الثعلب، فهو أيضا محرم لأنه من السباع ويأكل الجيف كذلك. قال: وابن عرس، وابن عرس يعني دويبة صغيرة أكبر من يعني قريبة من الجرد ونحو ذلك، محرمة كذلك. والسنور وهو القط، والنمس والقرد والدب، كلها محرمة لأنها لها ناب، فهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. ثم قال: وما له مخلب من الطير يصيد به، كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة. مما أو من الأصول التي تذكر في باب الأطعمة أن كل ذي مخلب من الطير فهو حرام، كل ذي مخلب من الطيور فإنه حرام، يعني له مخلب يصيد به ويفترس به، وهو بمثابة الظفر للإنسان وبمثابة السن للسباع. هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، لأن هذه تأكل الجيف وتفترس وتأكل اللحوم، نعم، وهي من السباع، نعم هي من سباع الطير. مثاله مثل بجملة من الأمثلة، يقول: كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة. قال: وما يأكل الجيف، أيضا مما يذكر من الأصول في هذا الباب أن كل حيوان بري أو طائر، نقول كل حيوان يأكل الجيف فهو محرم، فهو محرم، ولا سيما الطيور، فكل طائر يأكل الجيف فإنه محرم أكله، يعني المراد أن أصل أكله الجيف، فهو يتغذى على الجيف، يتغذى على الجيف، فأصل غذائه ذلك. لأنه قد يقول قائل: طيب الدجاج ربما لو أعطيته دجاجة ميتة قد ينقر شيئا منها، لكن ليست هي غذاؤه في الأصل، لا يتغذى بها في الأصل، بخلاف بعض الطيور التي هي الأصل فيها أنها تتحرى وتبحث عن الجيف. مثال ذلك قال: كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغدافي، وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير. كل هذه محرمة لأنها تأكل الجيف، فصار مطعمها خبيثا، فيسري الخبث إلى لحمها، والله عز وجل قد حرم الخبائث. قال: وما يستخبث، أيضا من الأصول في هذا الباب أن ما تستخبثه العرب من الحيوانات فإنه محرم، ما تستخبثه العرب من الحيوانات فإنه محرم. طيب إيش الضابط في هذا؟ الضابط في هذا أن يستخبثه أهل العرب، ويقال ذو الغنى من أهل الأمصار والقرى من أهل الحجاز وغيرهم، ذو الغنى من أهل الأمصار والقرى من أهل الحجاز ومن غيرهم، يعني العرب الذين كانوا في الجزيرة في الحجاز ونحوها، إذا استخبثوا واستقذروا شيئا فإنه يعني يعتبر محرما. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلغتهم، فإذا استخبثوه فإنه حرام، والله عز وجل قال: ويحرم عليهم الخبائث. ضابط الخبائث يعني هذا أرجع فيه إلى طبعهم وعادتهم وعرفهم، ومثل المصنف لذلك بأمثلة، قال: كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط، وأيضا يدخل في ذلك جميع الحشرات: الديدان، الخنافس، الفأر، كذلك الوزغ، الجرذ، العقرب، الحية، القنفذ من باب أولى، كذلك كل هذه أشياء تحرم لأنها مستخبثة. قال: وما تولد من مأكول وغيره كالبغل، هذا أصل آخر أيضا من الأصول في باب الأطعمة، وهو أن ما تولد من مأكول وغير مأكول فإنه يكون محرم الأكل تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر، فلما كان متولدا من محرم وغير محرم أعطي حكم المحرم، أعطي حكم المحرم تغليبا لجانب الحظر. طيب مثال ذلك البغل، قالوا هو متولد من الحمار الأهلي، فوالده حمار وأمه فرس. ومثل ذلك السمع، السمع بكسر السين، والسمع متولد من الذئب محرم ومن الضبع مباحة، فهذه لا تجوز أكلها تغليبا لجانب الحظر. ثم قال رحمه الله: فصل، وما عدا ذلك فحلال. لما ذكر الضوابط السابقة قال لك بعد ذلك أن ما عداه فإنه حلال، ثم ذكر أمثلة لأطعمة مباحة فقال: كالخيل، فالخيل حلال قد أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت في حديث أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن في لحو ونحن بالمدينة، إذن فأكل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذبح ونحر كما قالت أسماء، نحرنا فرسا وذبحنا فرسا كما في روايتين في الصحيح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم دليل على إباحته. وفي بعض الآثار أنه أكله وإن كان هذا في سنده كلام. قال: وبهيمة الأنعام، أيضا الثاني مما يباح بهيمة الأنعام، فكل بهيمة الأنعام مباحة. ما هي بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام الإبل بأنواعها، البقر بأنواعها، الغنم بأنواعها، فهذه مباحة كما قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. أيضا قال: والدجاج، فالدجاج حلال وقد أكله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، يعني الدجاج، فهو حلال، والأصل فيه أنه حلال بكل أعضائه. قال: والوحشي من الحمر، الرابع كذلك الحمار الوحشي، فإنه حلال. وقد ورد في حديث أبي قتادة أنهم صادوا حمارا وحشيا وهم في طريق المدي في طريق مكة، وكان أصحابه محرمون، وكان هو غير محرم فصاده، فأكل منه وأطعم أصحابه. فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم من شيء فتطعمونه؟ قال فأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. فدل على أن الحمار الوحشي يختلف عن الحمار الأهلي. الحمار الأهلي نجس ولا يحل أكله، وأما الحمار الوحشي فإنه حلال. قال: والبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش، كل هذه مباحة. البقر، الأيل والتيثل والجواميس ونحوها، هذه كلها مباحة، وكذلك النعامة، وكذلك أيضا الأرنب، وكذلك أيضا سائر الوحش. يقول سائر الوحش يعني مما لم يدخل في الضوابط السابقة، يعني السباء، يعني الحيوانات المتوحشة التي تكون في الصحراء ولم تدخل في الضوابط السابقة، بمعنى أنه مثلا ليس لها ناب تفترس به. طيب، مثال ذلك الفراس، الزرافة بالإجماع حكي أنها، عفوا، الزرافة حكي حل أكلها، ذكر ذلك السيوطي وغيره، وأيضا اليربوع الذي يكون في الصحاري، وكذلك أيضا الوبر الذي يكون، وهو نوع من فصيلة الأرانب، وهو قريب من الجرذ لكنه معروف، هذا مباح في الأصل. كذلك من الطيور الطاووس، غير ذلك الببغاء ونحو ذلك، فهذه كلها مباحة. وقد ورد في بعضها أحاديث، كالأرنب مثلا، ورد فيه حديث: أنفجنا أرنبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك به أبو طلحة فأعطى منه النبي صلى الله عليه وسلم. الضب كذلك مباح: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فبقي على الإباحة لأنهم أكلوه عند النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأصل فيها أنها مباحة، أخذا من عموم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأخذا أيضا من عموم استصحاب الأصل، وهو أن الله عز وجل أباح للناس ما أوجد لهم في الأرض من مآكل ومشارب. وهذا أيضا كذلك يدخل فيه الزروع. فالأصل في إنسان مثلا خرج إلى البرية ووجد زرعا ونباتا ولا يدري هل هذا مباح أو ليس بمباح، إذا علمت أنه لا مضرة فيه فاعلم أنه مباح. إذا علمت أن الطعام لا مضرة فيه من أي أنواع الأطعمة فإنه مباح، وهذا الأصل يريح الإنسان ويضبط له أمره، ويبين له أيضا أن الله عز وجل قد وسع دائرة المباح للناس، وما حرم عليهم إلا ما فيه ضرر ومشقة، ضرر على بني الإنسان. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.